بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثانية بعد 100 بفضل الله تعالى، ووصلنا البيت 31 في القصيدة 86. قال المتنبي: ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. خلق الله أفصح الناس طرا في بلاد أعرابه أكراده، وأحق الغيوث نفسا بحمد في زمان كل النفوس جراده. مثل ما أحدث النبوة في العالم والبعث حين شاع فساده. زانت الليل غرة القمر الطالع فيه ولم يشنه سواده. كثر الفكر كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده. والذي عندنا من المال والخيل فمنه هباته وقياده. قد بعثنا 40 مهارا كل مهر ميدانه إنشاده. عدد عشته يرى الجسم فيه أربا لا يراه فيما يزاده. فارتبطها فإن قلبا نماها مربط تسبق الجياد جياده. الله. طيب شو قال؟ ما سمعنا بمن أحب العطايا مثله. ما في واحد زيه أحب العطايا حتى إنه أعطى فؤاده. ها شو قال؟ ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. فيها يعني في العطايا فؤاده، فؤاد الممدوح. فأراد أن يكون في عطاياه فؤاده، فكأنه كرم بكل شيء حتى بفؤاده. طبعا المعنى مطروق كثيرا سابقا، أنا قلته في حلقات سابقة كثيرة، كقول مثلا الشاعر أظن أنه أبو تمام حين قال: فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني إيش؟ إذا جئت ولم تجد عنده إلا ما يملك وهو روحه، فإذا عليك أن تتق الله فلا تسأله، لأنه إن لم يجد شيئا يعطيك أعطاك روحه. هيك معنى البيت. وهذا يعني قريب، قال لك: ما رأينا ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. فيها في العطايا، وهذا المعنى الظاهر، لكن هناك معنى باطن. لأن الفؤاد القلب في القرآن هو العقل. شيخ قال: إن في ذلك، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى، يعني لعبرة لمن كان له قلب. طب كل الناس لها قلب، فإذا هل يتعظ له؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقلب هنا قالوا العقل، فإذا كناه عن العقل بالقلب في القرآن. القرآن ورد فيه القلب بمعنى العقل، وهذا عند الشراح أو المفسرين كثير، أو أجمعوا، أو فيه شبه إجماع، وخاصة المعتزلة قالوا بذلك. فإذا فهمنا أن الفؤاد هنا هو العقل، فمعنى ذلك أنه جعل عقله فيما أعطى. فأول شيء لم يعطي عطاء سهلا، ولم يعطي عطاء يسيرا، ولم يعطي عطاء بسيطا. لقد أعطى ففكر فيما أعطى، فلما أعطى أعطى على قدره، وقدر الملوك عظيم، وبالتالي لا يعطي عطاء يعني سخيفا أو ساذجا أو بسيطا. فإيش قالك؟ أعمل عقله فيما أعطى فبان عطاؤه عظيما. هيك يقول. هذا المعنى الآخر، المعنى المستر. أما المعنى الظاهر الذي يبدو من البيت، فقد جعل فؤاده واحدا من هذه العطايا دلالة على شدة كرمه، إذ إنه أعطى حتى قلبه. وممكن أن يكون معنى أعطى حتى قلبه معناه أنه أعطى بحب، فجعل قلبه فيما أعطاه، أي ما أعطى كارها وما أعطى. طبعا إيش مقلك نقول؟ ترى إذا ما جيته متهللا، الناس حين تطلب منهم لا يتهللون، يعني هو ينقبض الإنسان، لا يحب، يكره العطاء بالأساس. فطر الإنسان على حب التملك لا على حب العطاء بالأساس. ولكن في الحقيقة العطاء يعني سعادة العطاء، كما قلت أنا مرة في إحدى رواياتي، سعادة العطاء أعظم من سعادة الأخذ، بجزء ربما في رواية خاوي والله أعلم. طيب إذا قال: ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. ثم قال في البيت 32: خلق الله أفصح الناس طرا في بلاد أعرابه أكراده. من يقصد خلق الله أفصح الناس؟ أفصح الناس قصده ابن العميد. طب ابن العميد فارسي، ليس عربي الأصل، فكيف قال أفصح؟ هذه الكلمة ما عجبت ابن جني، قالت مستحيل، هل يكون فصيحا من كان أعجميا؟ يعني حتى لو لا نطلق عليه أنه يتميز بالفصاحة، فالفصاحة شيء آخر لا تكون إلا لعربي، ليس معنى ذلك أن كل عربي فصيح، لا، ولكن قوة الفصاحة لا تقال إلا لعربي. ولذلك إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين افتخر بنفسه؟ قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد. فنرجع البيت، قال خلق الله أفصح الناس طرا في بلاد أعرابه أكراده. ها، لأنه كرد يعني ليسوا عربا، فقال لك أعرابه أكراده أي أنه في بلاد فارس، وهؤلاء عاجم أو أكراد. فاللفظة كلمة أفصح يبدو أزعلت ابن جني، فقال لك لا، مشي هي مش أفصح، لأن كان تصرف من نفسه أو استأذن المتنبي أو أنها رويت على المتنبي باللفظين. فاللفظ الثاني عند ابن جني قال خلق الله أفضل الناس طرا في بلاد أعرابه أكراده. فلو قال أفضل كان خاص إشكالية راحت، لكن لو قال أفضل شو دخل أعراب أكراد؟ يعني أنت أتيت بجنسين العرب والكرد، فهنا الفصاحة بصير لها موقع في الكلام، لكن شو دخل أفضل في حين ذكر الأجناس؟ يعني صارت الأفصح لا لازم تكون موجودة أفصح، فكيف تخلص منها الواحد؟ قال لك لا يا ابن جني، هدئ من روعك قليلا، المشكلة محلولة وبسهولة عند الواحد. كيف حلها؟ قال فصاحة صح لا تكون إلا في العرب، لكن ليس قصد المتنبي أن ابن العميد عربي فصيح، وإنما قال هو بين أكراد، فلأنه بين أكراد فكان أفصح الأكراد، لأن الفصاحة للأعراب أو للعربي. فقال لك العربي هنا بدل العرب في هذا المكان فصاروا أكرادا وأعطاه الفصاحة فهو أفصح الأكراد. فلو صارت هذا ابن العميد هو أفصح الأكراد، لأنه كان معروف طبعا ابن العميد بالترسل وبالكتابة، ولذلك المقولة مشهورة اللي هي بدأت الكتابة بعبد الحميد، عبد الحميد الكاتب اللي هو كان كاتبا عند آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد، بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد. وطبعا أبونا الشأوا على الفصاحة والبلاغة، يعني على تعلم العربية في أعلاه، لكن مع ذلك لأن جنسه ليس عربي قالوا الفصاحة صعبة أن تطلقها على غير عربي حتى لو أتقن العربية، هيك قالوا. إذن قال لك الواحد سهلة، في بلاد أعرابه أكراده، أي أن الجنس الموجود في هذه البلاد بدل أن يكون عربيا كان كرديا، فكان هذا أفصح الناس، فتلك مشكلة محلولة، فهو باختصار أفصح الأكراد. قال الفصاحة هي الإبانة والظهور، فمخارج الحروف غالبا لا تكون إلا لعربي، لأنه ينشأ على هذه اللغة من الطفولة، ولربما كان في بادية لا يتكلمون إلا بهذه الطبقة من الإبانة والظهور. قال لك الفصاحة هي الإبانة والظهور، فيقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، أفصح الصبح طلع الضوء تبعه، وكل واضح مفصح، ورجل فصيح وكلام فصيح أي بليغ، ولسان فصيح أي طلق، لسانك فصيح تحكي لا تتوقف على الكلام، كلامك إيش متناسق المخارج متناغم الإيقاع يخرج سلسا، التقعير عكس الفصاحة، الفصاحة لا الإبانة، مو والله الخفاء أو ليس الخفاء أو التعقيد أي طلق. ويقال كل ناطق فصيح وما لا ينطق فهو أعجم، هذا طبعا في المقارنة، العجمة عدم الإبانة أو عدم النطق والفصاحة النطق. وفصح الأعجم أي تكلم بالعربية وفهم عنه، وأفصح تكلم بالفصاحة، وفصح الرجل وتفصح إذا كان عربيا اللسان فازداد فصاحة. وأصل هذه المادة، وهذا شيء مهم، وأصل هذه المادة يدل على خلوص في شيء ونقاء من الشوب، فالعربية الفصيحة أي نقية من الشوائب الموجودة في اللغات الأخرى، وصافية نقية، يعني ما فيها أي زوائد أي نقص أي خفاء أي قال إيش قال لك في معنى الفصاحة في العربية، قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فاللسان العربي مبين يعني فصيح. قال الجرجاني وهي أي الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها، وفي المتكلم ما هي الفصاحة في المتكلم؟ ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. وقال الرازي: الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد. وقيل: الفصاحة عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة للفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. وفصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه. إذن في وضوح، في إبانة، في سلاسة، في نقاء من شوب، في خلو من زوائد وهكذا. فقال: كيف بدك تحكي عن ابن العميد أنه أفصح الناس طرا؟ هذه لم يقلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه حين قال: أنا أفصح العرب. فطلعنا الواحد من الموضوع، قال لك هو قصده أفصح الأكراد وليس أفصح العرب، وقال لك في بلاد أعرابه أكراده. ثم قال في البيت 33: وأحق الغيوث، خلق الله أفصح الناس وخلق أحق الغيوث. يعني هذه واو العطف، وأحق منصوبة لأنها معطوفة على أفصح في البيت 32، فالمعطوف على المنصوب منصوب مثله. وأحق الغيوث نفسا بحمد في زمان كل النفوس جراده. قال: وهذا الممدوح وهو ابن العميد أحق الغيوث نفسا بحمد، يعني أحق النفوس أن تحمد غيثة. والغيث طبعا المطر الهاطل، وهو طبعا دلالة على الخير. فيقول لك: هذا الممدوح أحسن ممدوح يمدح على عطاء. فقارنا فقال: هو أفضل الناس في العطاء في زمان إيش؟ قال لك: كل النفوس جراده. الجراد، ليش اختار الجراد؟ قال لك: الجراد لأنه يطلب الغيث ويطلب الطعام وجائع إلى الطعام، فالناس كلهم جائعون إليه، جائعون إلى هذا الممدوح، منتظرين أو منتظرون غيثة يريدون أن يأكلوا. أو قيل على المعنى الآخر أنه إنسان صالح في أناس فاسدين كالجراد، يأكلون كل شيء ويدمرون كل شيء، لأن الجراد يعني يأتي على كل شيء يعني فيقضي على الزرع، فهو نذير شؤم أو دليل شر. فقال لك: هؤلاء الناس كلهم مثل الجراد، يهجمون هجمة واحدة فيأكلون كل شيء ويفسدون كل شيء، فهم أشرار، وجاءهم صالح مثل ابن العميد، فكأنه أهدي من الله تعالى إليهم. ثم قال في البيت 34: مثلما أحدث النبوة في العالم والبعث حين شاع فساده. فقال لك: هذا الممدوح يشبه الأنبياء. مثلما أحدث النبوة، النبوة مفعول به، والفاعل أين؟ الله، لأنه عائد على البيت 32: خلق الله أفصح الناس وأحق الغيوث. مثلما أحدث الله النبوة، أي بعث الأنبياء، بعث الأنبياء أحدثهم يعني بعثهم، لأنه جاءوا حديثا بعد فترة في العالم والبعث حين شاع، يعني بعثهم حين شاع فساد، لها عائد على العالم. قال لك: حين يشيع فساد العالم يبعث الله الأنبياء، وحين يشيع الشرك يبعث الله الأنبياء الموحدين، وكذلك حين شاع الفساد في هؤلاء الناس، في هؤلاء القوم، بعث الله إليهم المصلحين، ويقصد بالمفسدين أو الذين شاع فسادهم الناس أجمعين، ويقصد بالمصلحين ابن العميد. وهذا طبعا تشبيه له بالأنبياء، يعني مبالغة في مدح ابن العميد. مثلما أحدث النبوة في العالم والبعث حين شاع فساده. طبعا الفرزدق قال معنى قريبا من ذلك، قال: بعثت لأهل الدين عدلا ورحمة وبرأ لآثار الجروح الكوالم، كما بعث الله النبي محمدا، اللهم صل على سيدنا محمد، كما بعث الله النبي محمدا على فترة والناس مثل البهائم. ثم قال في البيت 35: زانت الليل غرة القمر الطالع فيه ولم يشنه سواده. زانت، زينت الليل غرة القمر، يعني الليل مفعول بمقدم وغرة فاعل مؤخر. غرة يعني مقدمته، غرة شيء مقدمته أول أو أوله. غرة القمر الطالع فيه، الذي طلع فيه، لها عائد على الليل. ولم يشنه سواده، سواد الليل أيضا، يشنه يعيبه، زي عكس زانه، زان وشانه. قال الله في الحديث الشريف: ما وضع أو ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فالزين والشين. فقال لك: القمر حين يطلع في سواد الليل يزين الليل ويزين هذا السواد، ولكن السواد لا يشين هذا القمر ولا يسيء إليه. فقال لك: هذا الممدوح كالقمر والناس كالسواد، كنا أو رمز إلى فسادهم بالسواد ورمز إلى صلاحه بالضياء، وقال لك هذا الضياء وهذا القمر الطالع في سواد الليل هذا لا يضير القمر ولا يسيء إليه، بل هو الذي يكون حجة عليهم أنه مضيء في ظلام وصالح في فساد. ثم قال في البيت 36: كثر الفكر كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده، يعني تفكرت وأنا ربما مرتحل عما قريب عن ابن العميد، تفكرت فيما أهدي إليه من الهدايا فكثر تفكيري فلم أجد شيئا يكون على مقداره أو على مقامه. كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده، يعني شيئا يليق بمقام الرئيس ربها صاحبها وسيدها، والرئيس معروف عباده وعباده هؤلاء الرئيس. طبعا في المثل العربي إن الهدايا على مقدار مهديها، وفي الحقيقة لها قصة. أول شيء خليني أحكي لكم طرفة تتحدث عن هذه، على فكرة الهدايا على مقدار مهديها. نحن عندنا إنه طبعا هذا شيء طبيعي جدا إنك أنت تفكر بأن تكون الهدية على مقدار المهدي، وبالتالي أحيانا تتحير ماذا يناسب هذا، عفوا على مقدار المهدى والمهدي أيضا، يعني الهدية العظيمة تكون من إنسان عظيم ولا تكون إلا لإنسان عظيم أيضا. فمرة هذه حادثة حدثت بين حذاء يعني صاحب أحذية وتوفيق الحكيم. توفيق الحكيم يقال إنه كان معروفا بالبخل. أنا حتى قرأت يعني كتابه سجين العمر، ويعني سجين العمر طبعا جزء من مذكراته أو هو مذكراته، فجزء منها بيحكي إنه ما قبلش يدفع للمستشفى، هو يقول عن نفسه المستشفى لتطبيب أبيه، وأنه أخرجه من المستشفى إلى البيت وأبوه مات بسبب ذلك، وقال إنه لو أنه أبقاه في المستشفى لكان ربما عاش زمنا أطول، ويتحسر على ذلك ويقول لعنة الله على بمعنى بهذا المعنى، إنه يعني لعنة الله على ما فكرت فيه، إنه يعني أنا بخلت في بعض المال من أجل حياة أبي، ولكن أبي فرق الحياة حين أخرجناه من المستشفى، وحتى إنه كان سيدفنه بطريقة يعني لا يعلم به أحد، حتى جاء أحد الأقارب من مكان بعيد فدفنه دفنا لائقا، دفن أباه. وهذه في مذكراته، وأنا لا أتألى على الشخص ولا آتي من عندي بالكلام، هذا مكتوبة في كتابه سجين العمر الذي قرأته قبل بضعة أشهر. طيب طبعا كان معروفا ببخله، فهل الحكاية تحكي عن ذلك؟ فيقال زار الأديب توفيق الحكيم صديقا له صاحب محل لبيع الأحذية، فأهداه الصديق حذاء، يعني عنده صديق ببيع أحذية، فالصديق أهداه حذاء ومعه بيتين من الشعر. فإيش كتب البيتين من الشعر؟ يعني طرفة: لقد أهديت إلى توفيق حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. يعني إيش يعني هجاء، قال له يعني شبيه الشيء منجذب إليه، فإحنا ما هديناك الحذاء انجذب إليك الحذاء فأنت كالحذاء. طبعا شبيه الشيء منجذب إليه لمن؟ هذا الشطر للمتنبي. قال لك: وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام، في قصيدته. فرد الأديب عليه التحية بأحسن منها، يعني كتب له بيتين آخرين، قال: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته، لو بدي أعطيك قيمتك لكنت أستأهل الدنيا وما فيها، لو كنت تريد أن تهدي إلي ما يستحق قيمتي لكنت أستأهل الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها، فأنا قبلت بهذا النعل لأنه الهدايا على مقدار مهديها، فأنت قدر قدر الحذاء فهديتني حذاء. جميل الهدية وجميل الرد. ويروى أيضا في كتاب الأكم أتوقع في الأمثال والحكم إن الهدايا على مقدار مهديها جعله مثلا وحكمة، وهو موجود في شعر، وهو يعني ذكر في شعر في ثلاثة أبيات. الأبيات تقول: جاءت سليمان يوم العرض مهدهدة، مش كان عرض عليه بالعشية الصافلات الجياد في القرآن الكريم، فسليمان كان يستعرض جنوده وجيشه، فيوم العرض أي يوم استعراض الجيش جاءته هدهدة. جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها، أي في فمها، وأنشدت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. طيب إذا نعود للبيت، قال في البيت 36: كثر الفكر كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده، يعني كيف أهديك قيمتك وأنت أعظم من كل قيمة. وفي بيت لإيليا بماضي غناه ناظم الغزالي من الأغنيات الجميلة، إيش قال إيليا بماضي؟ أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك. طيب ثم قال في البيت 37: والذي عندنا من المال والخيل فمنه هباته وقياده. طبعا 37 تفريع أو إجابة على البيت 36، هو قال كيف نهدي إليك شيئا يليق بمقامك، والذي عندنا وما كان عندنا من المال والخيل فمنه، فمنك، فهذا المال والخيل الذي عندنا هو منك، هباته أي ما وهبته لنا، وقياده أي ما قدته، والهبات للمال والقياد للخيل من المال والخيل، فالهبات للمال لأنها تهب والخيل يقاد، فقياده يعني قاد قيادا فهي يعني مصدر، وقياده أي ما قدته إليك. طبعا فيه إشارة إلى بعض الأحاديث أو بعض الأثر على أن طبعا في حديث اللي هو إيش قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالمخيط الإبرة دخل البحر، البحر العظيم، وطلعه كده إيش بيطلع من الماء، كذلك ينقص من ملك الله. هو طبعا على التشبيه لا ينقص من ملك الله شيء، فقال لك ليش؟ لأن ما كان في ملك الله له، بمعنى أنت إذا أخذت منه فأعطيت آخر بقيت داخل هذا الملك فلا ينقص منه شيء، لأنه إذا أخذته أين ستذهب به؟ لم تذهب به خارج الملك، خارج ملك الله، فسيبقى داخل ملك الله، فكأنه لا ينقص منه شيء. فكأنه في إشارة إلى هذا المعنى عند هذا في هذا البيت عند المتلبي، إنه يعني إحنا كيف نهديك ما كان منك، فكأننا لم نهدك، لأنه كل ما عندنا هو لك، وكل ما عند الله هو لله حتى لو كان عندنا. ولكن إيش قال الأعرابي في هذا المعنى أيضا؟ قال مر به يعني رجل فرأى، أو الأصمعي ربما، مر بأعرابي فرأى عنده غنما كثيرا ونعاما كثيرا وأنعاما كثيرة، فإيش قال له؟ أكلها لك؟ أهذه كله لك؟ يعني كل هذه الغنم، تعجب من كثرة ما لديه من المال اللي هو الغنم أو الحلال، فقال له هي لله عندي. شوف الأدب معها، قال لك صح، ربما يقال عند آخرين إنني أملكها ولكن لست أملكها لأن الله هو الذي يملكها، لكنها عندي، فالله وزع، فهذه هي من الله عندي أو لله عندي، هي لله عندي. إذن قال والذي عندنا من المال والخيل فمنه هباته وقياده كلها له. ثم قال في البيت 38: قد بعثنا، فأنا أعطي هدية، فماذا فعلت؟ قد بعثنا، بحكي عن حاله وتحدث عن نفسه بضمير الجمع، قد بعثنا بأربعين مهارا كل مهر ميدانه إنشاده. والمهار جمع مهر، وهو ولد الفرس، ويتميز بكثرة الحركة والنشاط والقوة والسرعة. فقال لك أربعين مهارا، قصده أربعين بيتا، فإداد القصيدة في أربعون بيتا. فقال لك ماذا أعطيك أنا؟ ليس لو بدي أعطيك مال أو خيل أو أي هدية، أي هدية مهما عظمت ستكون أقل من مستوى عظمتك، وهي حتى لو كانت عظيمة فإنها أيضا منك، فماذا أهديك؟ ففكرت فأهديتك هذه القصيدة، فهي أربعين مهارا أي أربعين بيتا مثل المهر، كل بيت كمهر في القوة والجمال. المهر جميل ونشيط. شيء قال أبو فراس الحمداني، قال وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أي تنشط أحيانا كما يأرن المهر. فنشيط المهر، فقال لك هذه أبيات نشيطة جميلة، والفعل المهر جميل جدا وسريعة، ويعني تبعث النفس البهجة في النفوس، فهذا ما أستطيع أن أفعله لك يا ابن العميد، فكتبت هذه القصيدة. قد بعثنا بأربعين مهارا كل مهر، يعني كل بيت، وقلنا المهار الأبيات يعني قصده أربعين بيتا، فكل مهر أي كل بيت ميدانه ببين أنه جميل وقوي ونشيط إنشاده، فإذا أنشدته أي قلته أمامك تبينت لك فصاحته وبلاغته وجماله وسحره، كما أن المهر إذا تركته في الميدان تبين لك نشاطه، بتلاقيه في الميدان يتحرك في الساحة يتحرك ويقفز من هنا وهناك، بان لك فكما تبين لك جمال المهر في الميدان يبين لك جمال البيت في الإنشاد. ثم قال في البيت 39: عدد عشته، يعني يسأل الله تعالى أن يعيش هذه 40 عاما بقدر 40 بيتا. بس واحد بيقول لك يا أخي 40 عام، يعني أنت إحنا قاعدين نحكي الله إن شاء الله عقبال 100 سنة لما ندعو لإنسان بطول العمر، بس اصبروا قليلا. قال: عدد عشته يرى الجسم فيه أربا لا يراه فيما يزاده. طبعا لما قالها أول شيء، لما قال هذا البيت لابن العميد كان قد ناهز 80، عمره قريب من 80، فقال له مش 120، وقال لك إن شاء الله تزيد تعيش كمانة 40 سنة على العمر الذي عشته اللي هو عمره 80. فإحنا بندعي نقول إن شاء الله عقبال 100 سنة أو العقبة لمائة سنة، وبقول له العقبة لمائة وعشرين سنة. فإذا من هذه الناحية ما في مشكلة، أو ما في يعني دعا له بطول العمر. إذا بعدين قال لك إيش، يعني أنا أدعو لك بأربعين عاما من الحكمة. ليش؟ لأنه ما قبل 40 ليس كما بعد 40. إنسان وبلغ أشده وبلغ 40 سنة، فلما بلغ أربع في القرآن الكريم فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، فسن الرشد، فما يفعله الإنسان بعد 40 ليس كما يفعله قبل 40. ربما قبل 40 يكون عنده بعض الذنوب، بعض الأخطاء، يجترح بعض الأفعال التي ربما يندم عليها بعد 40. فيقول 40 التي أتمنى لك هي 40 سنة من الرشد، من الحكمة ومن العلم الذي يكون للإنسان بعد أن يبلغ سن الرشد وتستقر أموره. فقال لك: يرى الجسم فيه أربا، يعني يرى فيه الإنسان جسم الإنسان أربا وغاية وطموحا لا يراه فيما يزاده، يعني لا يراه فيما زاد على 40. كان يرى ما قبل 40 غير ما راه فيما زاد على 40. ثم قال في البيت 40 وهو البيت الأخير، قال: فارتبطها. ليش من المهر؟ ارتبطها، يعني خذها، أبقيها عندك، حافظ عليها هذه القصيدة، حطها في القصر، انقشها على جدران هذه القصور، ارتبطها، اكتبها بماء الذهب، وزعها في لأنه هذه أجمل ما يقال في الشعر وأعظم. أنت قال فيك المتنبي مو أي شاعر آخر. إذا كان بعض من الشاعر الذي نقشت قصيدته كاملة، ربما زادت عن 60 بيتا، نقشت على قصور الحمراء، لما نذهب إلى الحمراء نقرأها القصيدة، واحد من شعراء الأندلس، ليس بعظمة المتنبي، ومع ذلك حين أعجب بها الخليفة والسلطان الأندلسي نقشها نقش. أنا ذهبت ورأيتها، قرأت شيئا من أبياتها، نقشها على جدران قصر الحمراء في غرناطة. فقال لك: افعل، ارتبطها، خذ مني أجمل ما يقال من الشعر في الزمان كله، فارتبطها، فإن قلبا نماها، قلبي الذي نماها أي كتبها ونماها ورعاها وجملها وجودها هذه القصيدة وهذه الأبيات، مربط قلب أي مكان يعني يكون هو المربط للمهر قصده. فارتبطها، لأنه قال قبلها أن هذه القصيدة أو هذه الأبيات هي مهار، يعني جمع مهر، مربط تسبق الجيادة، جياده، تسبق الجيادة مفعول به، الجيادة جياد فاعل، والجياد شو قصده؟ يعني جيادي تسبق جياد الآخرين، أي أشعاري، ويقصد بالجياد هنا الأبيات أو الأشعار، أشعاري تسبق أي شعر سواه. فإذا قلت فيك هذه القصيدة فارتبطها واكتبها ووزعها في الأمصار وفي المدن وفي الممالك، فإنه لا يقول فيك شعر مثلي، ولا يأتيك شاعر على قلة الشعراء في كل الأزمنة مثلي، وقد أتيتك على جوع بعد مضي عمر، فاكتب ما كتبت فيك. إذن هذا هو البيت الأخير في هذه القصيدة 86، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة 200 في قصيدة جديدة بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.